إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلو. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. تزوج الإمام مسلم وهو في سن صغيرة من فيروزة بنت إسماعيل الصفار، فكانت له نعم الزوجة والعون والسند، وأنجبت له البنات على القول الراجح، وإن كان قد كني بأبي الحسين. ثم تولى الخلافة الواثق الذي أظهر الميل ناحية المعتزلة هو وأصحابه، واشتد الأمر على أهل بغداد، فمنع الإمام أحمد من الاجتماع للناس، فانقطع عن التدريس مدة تزيد على 5 سنوات، حتى توفي الواثق سنة 232 من الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تأخرت كثيرا اليوم يا زوجي العزيز. وهل أستطيع التأخر إلا بعذر؟ وما عذرك اليوم؟ لقد أنهيت عملي بالمتجر اليوم، ثم ذهبت إلى المسجد فوجدت الإمام محمد ابن إسماعيل قد عاد، فجلست إلى حلقته حتى انتهى الدرس، ثم أبقاني لبعض الوقت لنتحدث في بعض الشأن، فعذرا على تأخري اليوم. عذرك مقبول اليوم من أجل خاطر الإمام البخاري، ولكن ما الذي أعاده إلى خراسان؟ ألم يكن قد ذهب إلى بغداد؟ بلى، ولكن الخليفة الواثق لما منع الإمام أحمد بن حنبل من الاجتماع للناس ومنعه من حلقات الدرس، غادر معظم العلماء والمحدثين بغداد، لذا فقد عاد الإمام البخاري إلى خراسان. حمدا لله على سلامتي، وأرجو أن يمنعك وجوده هنا من السفر والترحال ولو لبعض الوقت. وهل أستطيع أن أسافر وشيخي محمد بن إسماعيل بنيسابور؟ إن مثله لا يترك أبدا. لولا زوج ابنتي مسلم بن الحجاج لما شرفتنا بهذه الجلسة يا شيخنا. وهل استضفتنا قبل ذلك ورفضنا ضيافتك؟ لو دعوتنا قبل زواج مسلم بابنتك لأجبنا دعوتك أيضا، وإن كان لابن الحجاج عندنا خاطر وشأن. أكرمك الله يا شيخي كما تعزني وتكرمني أمام أقاربي. كلا يا مسلم، أنا لا أكرمك أمام أقاربك فقط، بل أنت ذو شأن وأنت من أوعية العلم. أجلك الله وأكرمك يا شيخنا البخاري. ما رأيك في جنتنا هذه يا شيخنا محمد بن إسماعيل؟ هي الدنيا وليس لنا بها شأن. أنت الذي تقول هذا؟ وأنت من أنت؟ ولك من النسب والتجارة والمال؟ صحيح أنك من أهل العلم والصلاح، ولكنك لست من الزهاد. إن شيخنا البخاري رحل بين عدة بلدان طلبا للحديث الشريف، وعلى الرغم من تجارته وماله إلا أن شيخنا استخدمها في عمل الخير والتيسير على المعسر وعلى طلاب العلم. لم أكن زاهدا قط، وعملت للدنيا كما عملت للآخرة، ولكنني لم أنس قط أنني طالب علم. بل أنت شيخ طلاب العلم أجمعين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله. فلندع الثناء حتى لا تهجرنا الملائكة، ولنجعل الجلسة عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما تقول يا شيخنا. بمناسبة جلستنا هذه، ماذا تقول في الزرع والزراعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بخاري؟ عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فماذا عن كراء الأرض أو إجارتها؟ أتعرف ما الكراء يا أبا الحسين؟ نعم يا شيخنا، الكراء هو أجر المستأجر، وكرى الأرض كروا أي حفرها، وفي معناها المساقاة، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. عظيم. وقد روي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. أيعني هذا عدم جواز الكراء؟ يا شيخنا، لقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها. نعم يا مسلم، إن خيبر بلدة زراعية كان يسكنها طائفة من اليهود، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وقسم أراضيها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحرث والزرع بالجهاد في سبيل الله، وكان يهود خيبر أبصر منهم بتلك الأمور، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض ويكون لهم. وهل هذا الذي أخرك إلى هذا الوقت من الليل؟ نعم يا فيروزة، فلقد دعانا أبوك إلى مزرعته، ومعنا شيخنا محمد بن إسماعيل، وبالطبع كنا نتدارس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهل بعد هذا السبب أستطيع أن ألومك على هذا التأخير؟ إذن فقد عفوت عني. بالطبع. ولكن قل لي يا مسلم يا زوجي العزيز، لماذا شغفك كل هذا الشغف بعلم الحديث؟ لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. لقد سمعت أبي يقول إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ونعم الأب يا خير الزوجة، ونعم التربية والخلق، لقد من الله علي بنعم الزوجة، الزوجة الصالحة. وإذا أنت تعترفين بفضل رحلة أصحاب الحديث على الأمة؟ نعم بالطبع، وهل أنكرت ذلك؟ إذن فلك عندي مفاجأة. وما هي تلك المفاجأة؟ ستعرفينها في الغد إن شاء الله. مؤكد سترحل مرة أخرى. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله.